السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الأطهار الأبرار. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، درسنا اليوم في شرح رسالة فضل الإسلام. وقد بدأ شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل هذه الرسالة بباب عظيم جعله كالمقدمة لما بعده من الأبواب، ألا وهو باب فضل الإسلام، وذكر فيه آيات وأحاديث وآثارا. وقد شرحنا الآيات وبينا ما فيها من الأصول، وشرحنا الأحاديث وبينا ما فيها من الأصول، ومنها أن هذا الدين كامل قد أكمله الله عز وجل، والكامل لا يقبل الزيادة، فكل محدث ينسب إلى الدين فإنه ليس منه. ومنها أن هذا الدين نعمة عظمى أنعم الله عز وجل بها وأتمها. ومعنى هذا أن كل ما ليس ثابتا في الدين نقمة، وكل ما يخالف هذا الدين نقمة. فكل دين غير دين محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته فإنه ليس نعمة، وكل ما يضاف إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم وليس منه فإنه نقمة وليس نعمة. ومنها أن الله عز وجل قد رضيه، فهو الدين الذي رضيه الله وهو الدين الذي يرضي الله، فلا يرضى الله عن عبد إلا إذا أتاه بهذا الدين. لا يرضى الله عن عبد بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا إذا أتاه بهذا الدين. ومنها أن هذا الدين دين اليقين، فلا شك فيه ولا ريب. ومنها أن هذا الدين دين التوحيد الخالص، يحقق التوحيد الخالص ويدعو إلى التوحيد الخالص. ومنها أنه دين التقوى ودين الخشية. ومنها أنه دين البركة، البركة في الثواب، فيؤتي الله عز وجل أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجرهم مضاعفا على أجور الأمم السابقة. ومنها أنه دين الرحمة، فالله يرحم أهله ونبيه نبي الرحمة، وبعث بالرحمة صلى الله عليه وسلم، وشعائره كلها رحمة،

أن يكون عملكم إن كان اجتهادا أو اقتصادا أن يكون على منهاج الأنبياء وسنتهم. هذا الأثر رواه أبو نعيم في حلية الأولياء، ورواه ابن المبارك في الزهد، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف، ورواه أبو داود في الزهد، ورواه ابن بطة في الإبانة، وإسناده صحيح. يقول أبي بن كعب وهو الصحابي الجليل الفقيه العامل: عليكم بالسبيل والسنة. السبيل هو صراط الله المستقيم الذي بينه الله عز وجل في كتابه وقال لعباده: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فما جاء في كتاب الله عز وجل فهو سبيل الله عز وجل، وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو سبيل الله عز وجل. ولذا يقول الله عز وجل لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فهذا سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم بالسبيل أي بصراط الله، وهو ما جاء في كتاب الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة، السنة كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، والمراد بها في هذا المقام ما جاء في باب العبادات، لأنه هو الذي تقابله البدعة. ومعنى عليكم بالسبيل والسنة: تمسكوا بما في الكتاب والسنة واثبتوا عليهما، وإن خالفهما من خالف، وإن دعاكم من دعاكم بزخرف القول إلى ترك ما في الكتاب والسنة. وهذا هو عين وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، أي في الدين، ويرى أقواما كل منهم يدعي أنه يدعو إلى الحق والدين، فما الطريق؟ فعليكم بسنتي. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي كل ما جاء في القرآن أو جاء عن سيد ولد عدنان رضي صلى الله عليه وسلم. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أي افهموا ما في الكتاب والسنة بفهم الخلفاء الراشدين المهديين وفهم السلف الصالحين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فالزموها واثبتوا عليها وقاوموا من يدعوكم إلى خلافها، واثبتوا واصبروا، وإن كنتم غرباء فإنكم إذ ذاك يعظم أجركم ويزداد ثوابكم، فإن للواحد منكم إذ ذاك أجر 50 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليكم بالسبيل والسنة. ثم الحظوا هذا الفقه العجيب، فإنه قال رضي الله عنه وأرضاه: فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة. ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار. ليس من عبد على سبيل وسنة، طريق خشية الله الحق هو التمسك بالكتاب والسنة. إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين يعرفون الكتاب والسنة. فإذا وجدت عبدا ليس على السبيل والسنة بل على البدعة والهوى يتخشع ويبكي، فاعلم أن خشيته ليست صحيحة وأن خشوعه ليس نافعا. فإن الخشية الصحيحة والخشوع النافع إنما ينبني على العلم بالكتاب والسنة. وهنا الحظ يا طالب العلم أن السلف يعلمون ويدركون أن العلم لا بد أن يورث الخشية في القلب، فتفقد قلبك وانظر في قلبك، هل أنت إذا سمعت آيات الله يقشعر لها جلدك وتخاف؟ هل إذا ذكرت بحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتجف قلبك خوفا من ربك سبحانه وتعالى؟ فإذا وجدت هذا فاعلم أنك في طريق نافع، أما إذا لم تجد هذا فاعلم أن هناك خللا إما في النية وإما في الطريق، فأصلح الخلل، ارجع إلى نيتك وعالجها وأصلحها بما تستطيع، وسل الله عز وجل أن يرزقك الإخلاص، وانظر إلى طريقك وتأمل فيه، هل أنت فعلا على طريق السنة؟ هل أنت فعلا متمسك بما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم؟ فإن كنت كذلك فالحمد لله، وإن وجدت خللا فأصلحه، فإن العلم النافع هو الذي يورث خشية الله. ففاضت عيناه أي بكى من خشية الله، وإذا بكى من خشية الله أمن من عذاب النار. فوالله لن تمس النار عينا بكت من خشية الله الحقيقية المبنية على التمسك بالكتاب والسنة. والله وصف عباده المتقين بهذا، فقال سبحانه: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. ومن بكى من خشية الله واهتز قلبه خوفا من الله سبحانه وتعالى وهو سائر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مؤمن من النار بخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترى أعينهم النار، لا ترى أعينهم النار: عين حرست في سبيل الله، وهؤلاء المرابطون الذين يرابطون في سبيل الله، ومنهم الجنود الذين يرابطون على حدود بلاد الحرمين يحمون بلاد التوحيد والسنة، إن أخلصوا لله عز وجل. ولذلك نوصيهم ونوصي من يعرفهم أن يوصيهم بالإخلاص لله عز وجل وقصد حماية التوحيد والسنة وحفظ هذا البلد الذي يحفظ فيه التوحيد والسنة عين حرست في سبيل الله وعين بكت من خشية الله، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحر وعين كفت عن محارم الله، تزينت لها المحارم فكفت عن محارم الله. وقد تقدم معنا أيها الإخوة أنه كلما تيسر سبيل الحرام للإنسان فكف عنه كان أعظم ثوابا. ولذلك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. فالعين التي تتيسر لها المحرمات من النساء وغيرهن فتكف عن هذا، فإنها موعودة بأن يحرمها الله عز وجل عن النار على النار. والحديث رواه الطبراني وأبو يعلى وخرجه الألباني في السلسلة الصحيحة. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وهذا الحديث رواه الترمذي والحاكم والطبراني وصححه الألباني. وجاء في رواية حرمت النار على عين بكت من خشية الله وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله، رواه الإمام أحمد والحاكم والبيهقي وصححه الألباني. فهذه الأحاديث دالة دلالة ظاهرة على أن من بكى من خشية الله وكان من شأنه أنه يبكي من خشية الله لأنه متمسك بما يقود إلى الخشية الحقيقية أنه يحرم على النار، بل إن عينه لن ترى النار فضلا عن أنه لن يدخل النار. ومن تأمل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال سلفنا الصالح وجد أنهم في أعظم مقامات خشية الله سبحانه وتعالى. فقد جاء أن ابن عمير قال لأمنا عائشة رضي الله عنها أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا له من سؤال، أمنا عائشة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لها ابن عمير أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكتت رضي الله عنها وأرضاها، ثم قالت لما كان ليلة من الليالي، أي لما كان ليلة من الليالي التي يكون عندها، قال يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي. سبحان الله، انظروا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قام يصلي ما قالت عائشة رضي الله عنها شيئا، لكن لأن الليلة ليلتها يقول لها ذريني، كأنه يستأذنها لأن الليلة لها. ذريني أتعبد الليلة لربي. قالت قلت والله إني لأحب قربك, والله إني لأحب قربك وأحب ما سرك. ما أعظمها من زوجة, والله إني لأحب قربك وأيضا أحب ما سرك. فالذي يسر النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن يتعبد الليلة وهي تحب أن يكون قريبا منها وتحب ما يسر النبي صلى الله عليه وسلم. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم إذنها, وهذا من لطف عبارتها رضي الله عنها وأرضاها, فإنها بيّنت لها له أنها فيه راغبة وله آذنة. ويا ليت البيوت تعيش على هذا, لكان الناس في سعادة وصلاح. قالت فقام فتطهر ثم قام يصلي, قالت فلم يزل يبكي صلى الله عليه وسلم حتى بل حجره. قلت قالت ثم بكى حتى بل لحيته, قالت ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض صلى الله عليه وسلم. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة. فهذه ليلة أطال فيها النبي صلى الله عليه وسلم القيام إلى الفجر, فجاء بلال يخبره بصلاة الفجر, فلما رآه يبكي قال يا رسول الله لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر. قال أفلا أكون عبدا شكورا. وهذا الحديث رواه ابن حبان وصححه وحسنه الشيخ الألباني, وروى الإمام أحمد والنسائي عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل كأزيز القدر, إذا طبخ فيه ماء يكون له أزيز. وعند أبي داود قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء. وقد صحح هذا الشيخ الألباني رحمه الله, يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز صوت كأزيز الرحى عندما يطحن بها من البكاء صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه رجلا بكاء, إذا صلى بالناس لا يكاد يسمع الناس من خشيته لله عز وجل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قرأ قول الله عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله يبكي حتى يغلبه البكاء. وجاء في ترجمة محمد بن المنكدر أنه ذات ليلة قام يصلي فبكى فكثر بكاؤه حتى فزع أهله وخافوا عليه وسألوه أن يسكت, فاستعجم عليهم ولم يكلمهم وتمادى في البكاء. فأرسلوا إلى صديقه أبي حازم خوفا عليه, فلما جاءه قال ما الذي أبكاك؟ قال قرأت آية وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون فبكى وبكى أبو حازم معه. أولئك القوم عرفوا الكتاب والسنة وتمسكوا بالكتاب والسنة فأورثهم ذلك خشية صادقة وفاضت أعينهم من الدمع خوفا من الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من خشية الله. وهذه العبارة فيها ما تقدم من أن طريق الخشية الحقيقية هو التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بالدروشة ولا بالأناشيد ولا بقصص الوعاظ التي يخترعونها، وإنما الخشية الحقيقية التي تؤدي إلى البكاء الصادق هي التي تكون نابعة من معرفة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التمسك بهما. قال: إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها. كمثل شجرة يبس ورقها، ما وجه التمثيل؟ أن المؤمن قد يصيب الذنوب، فالمؤمن المتمسك بالكتاب والسنة لا يعني أنه معصوم، بل قد يقع في الذنوب ويحمل الذنوب. فمثله كمثل شجرة يبس ورقها، فأصبح الورق عليها يابسا لا ينفعها بل يضرها، كالذنوب على كاهل المؤمن. فبينما هي كذلك إذ أصابتها الريح فتحات عنها ورقها، فسقط الورق وذهب هذا الضار. وهذا مثل هذا المؤمن الذي يتمسك بالكتاب والسنة ويخاف الله إذا قرأ القرآن، لا سيما إذا كان خاليا فاضت عيناه، إذا قرأ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضت عيناه، إذا رأى زهد الناس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضت عيناه، إذا رأى السفهاء يسبون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضت عيناه. هذا موعود فوق كونه تحرم عليه النار أن ذنوبه تسقط عنه وتمحى عنه. قال: إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. وفي هذا فضل للإسلام لمن تمسك به تمسكا صحيحا بعمل صحيح وقلب صادق أنه يغفر له ذنوبه، وقد تواترت النصوص بهذا، ومنها ما جاء عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. رواه مسلم في الصحيح. الله أكبر يا إخوة. الله عز وجل يقول: من لقيني بقراب، بملء قراب مثل الأرض خطيئة، مثل الأرض خطايا، ولقيني لا يشرك بي شيئا فحقق التوحيد الخالص لا ناقض ولا منقص، فكان متمسكا بالكتاب والسنة، أتيته بقرابها مغفرة. وما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: يا ابن آدم، يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أذنبت فبلغت ذنوبك عنان السماء من الأرض إلى السماء ثم استغفرتني استغفارا صادقا الذي يقوم على الخوف من الله، لأن الاستغفار يا إخوة ثلاثة أقسام: استغفار بمعنى التوبة، استغفار بمعنى التوبة بحيث يقلع العبد عن الذنب ويعزم على ألا يعود إليه ويندم على ما قد وقع منه، وهذا أكمل الاستغفار. والقسم الثاني استغفار نابع من خوف من الله بدون توبة، وهذا ينفع صاحبه ويرجى أن يغفر الله عز وجل له. فمن سأل الله المغفرة صادقا خائفا من عذاب الله فإنه يرجى أن يغفر الله له. وأما القسم الثالث فهو استغفار اللسان دون شعور القلب. تأتي لإنسان يشرب الدخان والدخان في يده فتقول له: يا أخي، يا أخي، والله إني أخاف عليك من عذاب الله، الدخان ذكر العلماء أنه حرام، اترك الدخان. قال: أستغفر الله. هذا يسميه العلماء باستغفار الكذابين، استغفار اللسان دون استشعار في القلب، دون أن يكون باعثه الخوف من الله، فهذا ذنب لأنه نوع من الاستخفاف بالذنب، فهو ذنب فوق الذنب. فالذي يفعل الذنب ويستغفر بلسانه ولا يعقد قلبه على هذا الاستغفار فإنه يقع في ذنب آخر غير الذنب الذي عمله، وهو الاستخفاف بمغفرة الله سبحانه وتعالى. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا أخي، قل لي بربك، ابن آدم إذا سمع هذا الكلام ما الذي يليق به؟ أيليق به أن يخبت لله ويخضع لله ويقول هذا الرب الكريم الغفور الذي يخاطبني بهذا ويقول يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرتها لك ولا أبالي؟ يخضع لله وينيب لله ويطيع الله ويترك الذنوب من أجل الله، أم يليق به أن يغتر ويفعل الذنوب ويقول الله قال هذا؟ اللائق بالمؤمن أن يخبت لله ويلين قلبه لله ويستحي من هذا الكريم سبحانه وتعالى أن يبدر منه ذنب وهو يستطيع أن يدفعه. فإذا زلت القدم وغلب ضعف بني آدم على الإنسان، وكل بني آدم خطاء، بادر إلى أن يكون من الأخيار، فاستحى من الله أن يلقاه بذنبه فتاب إلى الله، وخير الخطائين التوابون. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وحسنه الترمذي وحسنه الألباني. فهذا الدين العظيم إذا تمسك به المسلم صادقا بقلب سليم وعمل صحيح فكان على الكتاب والسنة موعود بأن تغفر ذنوبه وأن يمحو الله عز وجل عنه ذنوبه. ثم قال رضي الله عنه وأرضاه: وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. أي أن العمل القليل يا إخوة الذي يكون مبنيا على الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضاعف ثوابه أضعافا كثيرة فيكون مباركا وتعظم بركته إذا داوم عليه صاحبه. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. متفق عليه. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فإذا اتصف عملك بثلاث صفات: إخلاص ومتابعة ومداومة، فأبشر بالمضاعفة أضعافا كثيرة. ولا خير في عمل يعقد القلب فيه على غير ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى أو يفقد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون مردودا على صاحبه مهما حسنت النية. إذا فقدت المتابعة رد العمل على صاحبه. فقد جاء ثلاثة نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فكأنهم تقالوها، أي تقالوها بالنسبة إليهم لا بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا في أنفسهم: رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهذا العمل بالنسبة له كثير، لكننا نحن نؤاخذ بذنوبنا ونذنب، فهذا العمل بالنسبة لنا قليل، فلنزد على عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه: فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها وقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا يعني ما أرقد. وقال الآخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الثالث أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. هل يشك في نيتهم يا إخوة؟ أطهار أبرار يريدون الجنة يريدون وجه الله سبحانه وتعالى. فلقيهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما إني والله أتقاكم لله وأخشاكم له لكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال العلماء إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في المحظور فليس مني فهذا دليل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. وقلنا في المحظور لأنه إذا ورد في غير المحظور لا يكون دليلا على هذا، كما جاء في الحديث ليس منا من لم يتغن بالقرآن، هذا في المطلوب وليس في المحظور. فإذا ورد في المحظور قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا ليس مني فهذا دليل على أن هذا العمل كبيرة من كبائر الذنوب. فأن تبتغي أن تزيد على رسول الله على عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فهذا من كبائر الذنوب، لأنه بدعة، والبدعة غير المكفرة رأس الكبائر أعلى الكبائر، ولذا يفرح بها إبليس فرحا شديدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، متفق عليه. وسيأتينا إن شاء الله إن كتب الله لنا عمرا فصلا في البدع ونفصل فيه إن شاء الله عز وجل. فهنا في هذا الأثر العظيم قال أبي بن كعب في آخره فانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهادا أو اقتصادا، سواء اجتهدتم أو اقتصدتم فانظروا أن يكون عملكم على منهاج الأنبياء وسنتهم. ففي هذا فضل الإسلام الصادق، فيه أن من فضل هذا الدين أن من تمسك بالكتاب والسنة يرزق الخشية، أن من تمسك بالكتاب والسنة يرزق الخشية. وفيه أن من تمسك بالكتاب والسنة يرزق القلب الخاشع، أن من تمسك بالكتاب والسنة يرزق القلب الخاشع. وفيه أن من تمسك بالكتاب والسنة يبارك له في عمله، أن من تمسك بالكتاب والسنة يبارك له في عمله. فقليله كثير، فقليله كثير. نعم. قال رحمة الله عليه وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يعيبون سهر الحمقى وصومهم مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين، أعظم وأفضل وأرجح من عبادة المغترين. نعم، هذا الأثر له ألفاظ، منها هذا اللفظ الذي سمعتموه، ومنها ما جاء عنه رضي الله عنه أنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم كيف يغبنون. ففي بعض الروايات جاءت كيف يعيبون، وفي بعض الروايات جاءت كيف يغبنون، وسنفسر اللفظين إن شاء الله. سهر الحمقى وصومهم، ولمثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من مثقال من أمثال الجبال من عبادة المغترين. هذا الأثر أخرجه الإمام أحمد في كتاب الزهد، وأبو نعيم في كتاب الحلية، وجميع أسانيده التي وقفت عليها فيها مجهول. الراوي عن أبي الدرداء مجهول، لكنه من أحسن الكلام ومعناه صحيح، دلت عليه الآثار. قال: يا حبذا نوم الأكياس. الأكياس جمع كيس، والكيس هو العاقل الفطن اللبيب الحازم. يا حبذا نوم الأكياس، هذا مدح لنوم الأكياس العقلاء الحازمين المتمسكين بالسنة، فينامون ويقومون من الليل. لماذا؟ لأنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم وينام من الليل. فهم أكياس، ليسوا أكياس نوم كما تقول العامة، يقولون فلان كيس نوم ينام ولا يقوم، ربما نام بعد العشاء ولا يدرك صلاة الفجر. وليسوا حمقى يسهرون الليل كله طوال الأيام يقومون يصلون، بل هم أكياس عقلاء فطناء يقومون من الليل ما شاء الله وينامون من الليل ما شاء الله، لأنهم علموا أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا مدح لإفطار الأكياس الذين لا يصومون الدهر، بل يصومون ويفطرون. قد يصوم أحدهم من الشهر حتى يقال إنه لا يفطر، ثم يفطر حتى يقال إنه لا يصوم، وقد يصومون يوما ويفطرون يوما، وقد يصومون 3 أيام من كل شهر، لكنهم لا يصومون الدهر كله. لماذا؟ لأنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويفطر. فتقول عنه أمنا عائشة رضي الله عنها: كان يصوم حتى نقول إنه لن يفطر أو لا يفطر، ويفطر حتى نقول إنه لا يصوم. فليسوا من المهملين الذين يهملون الصيام فلا يصومون إلا المفروض، ليسوا معيبين. من اقتصر على المفروض مؤديا له على وجهه لا يعاب، لكنهم يفوتون على أنفسهم الأجر العظيم. وليسوا من الغلاة المتشددين على أنفسهم الذين يصومون الدهر كله. ولذلك قال من فقهه: كيف يعيبون سهر الحمقى وصومهم. كيف يعيبون؟ ما معنى هذه؟ يعني كيف يظهرون عيب سهر الحمقى، وكيف يظهرون عيب صوم الحمقى؟ لأنهم يخالفون السنة. وكيف يغبنون سهر الحمقى؟ كيف يسبقونهم في الأجر والثواب؟ فالذي يتمسك بالسنة يؤجر، أما الذي يزيد فإنه يأثم ولا يحصل الأجر فهو مغبون. ولمثقال ذرة من بر، يعني القليل من العمل الصالح مع تقوى ويقين، يعني مع يقين وإخلاص لله عز وجل. والمتابعة جاءت في قوله: ولمثقال ذرة من بر، فإن البر هو ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعظم وأفضل ثواب، أعظم وصفا وأفضل ثوابا وأرجح في الميزان من أمثال الجبال من عبادة المغترين. ما سماهم المجتهدين، قال عبادة المغترين الذين اغتروا بالهوى وبالرأي وبما يبتدعون. فهؤلاء غرهم إبليس، لأنه والله ما دل على بدعة إلا إبليس. فعندنا داعيان: رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبليس. رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إلى الهدى والسنة والخير، وإبليس يدعو إلى الشر. فهم غرهم إبليس. وسبحان الله، سيأتي إن شاء الله، ما اغتر عبد فترك السنة إلا ابتلي ببليتين، أما أحدهما فهي التنقل، فلا تجده يثبت لا على رأي لا على عبادة. تجد مرة يكفر بالشيء ويقول: الذين يفعلون هؤلاء الطغاة الكفار الذين، ثم بعد شهر شهرين تجده يحسن هذا الشيء. فما ترك أحد السنة إلا أكثر التنقل، لا ثبات ولا عزة إلا على صراط الله المستقيم على السنة. والبلية الثانية أن يترك السنة بمقدار ما يوغل في البدعة، بمقدار ما يوغل في البدعة، بمقدار ما يترك من السنة. ولهذا هذه عبادة المغترين. أما العبادة التي يحبها الله فهي العبادة التي عن اقتصاد وسنة. لا يغلو الإنسان فيأخذ نفسه بالشدة حتى يمل العبادة، ولا يأخذ غيره. وهذه ينبه عليها يا إخوة: بعض الناس ربما لم يكن على استقامة، ربما ظل الطريق في حياته وربما تزوج ولم يكن على استقامة، وعاش أهله معه على هذا الحال ثم استقام، فيأخذ نفسه بالشدة في العبادة، ويأخذ أهله بالشدة في العبادة، فيوشك أن يمل أو ينحرف، ويوشك أن يمل أهله. لكن السنة أن الإنسان يتمسك بالواجبات ويترك المحرمات، ثم يأخذ من الأعمال ما يطيق ويستطيع أن يداوم عليه، ويأمر أهله بما يطيقون، أعني من ناحية النوافل، وما يستطيعون أن يداوموا عليه. هذه السنة وهذه الطريقة الصحيحة حتى يثبت الإنسان ويستمر على الخير ولا يكره نفسه في الخير، فيكون كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، ولا يكره أهله في الخير. وبالمناسبة ذكرت مرارا للإخوة وأكرر، إن بعض الإخوة إذا استقاموا يعطون أهليهم رسالة أن الاستقامة ليست خيرا. كيف؟ يكون قبل استقامته خيرا لأهله منه بعد استقامته. بعض الناس ربما قبل الاستقامة من أبر الناس بأبويه، فإذا استقام بدأ يتجهم على أبويه ولا يصبر على ما هما فيه ويقصر في حقهما. وذكرت مرة للإخوة أن رجلا كبيرا في السن جاءني قال: يا شيخ والله إن ولدي الآن يذهب مع يسمونهم طلاب العلم، أنا كنت أدعو في صلاتي أن يهديه الله وأن يستقيم ويكون من الشباب الطيبين، والآن والله إني ندمت. ما رفع صوته علي قط إلا بعدما استقام. ها؟ الله المستعان. ما هكذا يكون وما هكذا الاستقامة. اجعل نفسك لأهلك بعد الاستقامة خيرا لهم منك قبل الاستقامة، لتحببهم في الاستقامة، وينشئون إخوانك على الاستقامة. وهذا هو الدين، وهذه الاستقامة الحقة. فلا بد يا إخوة من فقه الاستقامة، وهذا الفقه هو عين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم البارحة إن الإنسان يتألف الناس بما له، يتألف الناس بماله، يتألف الناس بأخلاقه، يتألف الناس ببعض المعاملات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألف الناس تألفا عجيبا بحسن معاملته. عائشة رضي الله عنها وهي بنية صغيرة في التاسعة عندما دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا خرج يدخل البنيات إليها يلعبن معها، وإذا لعب الأحباش بالحراب في المسجد هنا يتقافزون بالرماح، وهذه علامة قوة. كان يقول: يا عائشة، تريدين أن تنظري؟ فتقول: نعم. فيضع خده صلى الله عليه وسلم، يضع لها رأسه، فتضع خدها على خده صلى الله عليه وسلم وتبقى تنظر، ويقول: انتهيتي انتهيتي، قنعتي قنعتي، حتى إذا قالت قنعت أنزلها ونزل صلى الله عليه وسلم. يأخذ الجيش وتكون معه عائشة رضي الله عنها في السفر، فيقول لأصحابه: تقدموا، جيش خارج للقتال، يقول لأصحابه: تقدموا، فيتقدمون عنه، فيقول: يا عائشة تعالي أسابقك. وهو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قائد الأمة، وفي سن كبير. يقول: يا عائشة تعالي أسابقك، فيسابقها فتسبقه، لأنها كانت خفيفة صغيرة وتمضي السنون. ثم تخرج عائشة رضي الله عنها مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة، فيقول لأصحابه: تقدموا، فيتقدموا، فيقول: يا عائشة تعالي أسابقك صلى الله عليه وسلم، فيسابقها فيسبقها، لأنها حملت اللحم وأصبحت ثقيلة. هنا والله أعلم أنه قارب 60 في عمره صلى الله عليه وسلم، فيسبقها ويقول: يا عائشة هذه بتلك، هذه سبقتك الآن بتلك التي سبقتني فيها. ليست الاستقامة تجهما، ليست الاستقامة منعا مما أباحه الله. الاستقامة لزوم الكتاب والسنة والتوسيع في المباح بالمقدار الذي لا يلهي ولا يطغي. يجعل الإنسان لأهله شيئا يتألفهم، يجعل لوالديه إن كان أحياء أكرمه الله بهما، يجعل لهما وقتا يذهب إليهما، يقبل رأسهما رأسيهما، يقبل يديهما، يجلس عند رجليهما، يضاحكهما، يمازحهما بأدب، يدخل السرور عليهما. إذا رأى جيرانه رأوا منه السماحة، يسلم عليهم، يبتسم لهم، يأمرهم بالمعروف، ينهاهم عن المنكر. وهكذا. فينبغي يا إخوة أن نتعلم هذا وأن نلزمه وأن نعلمه وأن نجعل لكل مقام مقالا ولكل أمر ما يناسبه، الحزم إذا احتيج إليه واللين إذا احتيج إليه. وقد قال بعض السلف: إن من الرفق أن تكون حازما. الرفق لا يعني اللين دائما، بل رفقك بمن تحب أحيانا يدعوك إلى الحزم. إذا انتهكت محارم الله يأتي الحزم، إذا جاء الحرام فعل الحرام يأتي الحزم. ولا يتساهل الإنسان فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فهذه الآيات وأحاديث وآثار أوردها شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل ليبين الأصول الكلية والفضائل العظمى للإسلام. ثم يرتب على هذا الباب التالي. فيتكلم عن وجوب دخول الإسلام ولزومه، فإنه إذا كان هذا الدين بهذه الفضائل فإنه الدين الذي يجب على كل إنسان سمع به، بل يجب حتى على الجن أن يدخلوا فيه، ولا يقبل الله دينا غيره، لا يهودية لا نصرانية لا بوذية، لا يقبل الله دينا غيره. ومن سوغ لأحد دينا غير دين الإسلام فإنه يكفر بالإجماع. الذي يسوغ لأحد ويقول يجوز أن تكون نصرانيا لا بأس فإنك على دين أثبت، الذي يجوز لليهودي أن يبقى على اليهودية ويقول له لا بأس أنت على دين أثبت، هذا حكى شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره الإجماع على أنه يكفر بهذا. طبعا لا يلحق الكفر به حتى تتحقق الشروط وتنتفي الموانع. أقول هذا لماذا؟ لأن بعض الناس خلطوا بين أمرين، بين إقرار اليهود والنصارى على دينهم المحرف بالشروط المعروفة، وبين أن ذلك جائز لهم، فيقولون يجوز لليهودي أن يبقى يهوديا ولا يلزمه أن يدخل الإسلام وهو من أهل الجنة، بدأنا نسمع هذا، ويجوز للنصراني أن يبقى على النصرانية ولا يلزمه أن يسلم وهو من أهل الجنة، وهذا لا يجوز بإجماع أهل العلم، بل إن تسويغ اتباع دين غير دين محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته كفر والعياذ بالله. وإن شاء الله إذا دخلنا في هذا الباب سنبسط الأدلة ونرد على أدلة أو الشبهات التي تمسك بها بعض المعاصرين فظنوا أنه يجوز للنصراني أن يكون نصرانيا ولا يكون كافرا بهذا، ولليهود أن يبقى يهوديا ولا يكون كافرا بهذا. فنقف هنا ونجيب عن أسئلتي أو بعض أسئلة الإخوة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم، اللفظتان في الأثر لو بينتم أعدتم المعنى، يغبنون ويعيبون. يعيبون سهر الحمقى وصومهم، يعني يظهرون عيبه وعواره لأنه خلاف السنة فلا يكون مقبولا، وهم الأكياس الفطناء، فإذا رآهم الناس قالوا هذه السنة، صوم وإفطار، نوم ورقاد، وهؤلاء حمقى لأنهم يخالفون هؤلاء الأكياس العلماء الأبرار. ويغبنون أي يسبقون، ويكون الحمقى مغبونين بالنسبة إليهم. والمقصود هنا أن التمسك بما جاء في السنة هو الذي يكون فيه الثواب، وما عداه فمردود على صاحبه. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: نحول أموال من المدينة إلى أهلنا في البلد عبر مكاتب تحويل الأموال، يستلم المكتب منا المبلغ بالريالات ويستلمها أهلنا بعملة البلد، فما الحكم وماذا نفعل؟ هذه الحوالات العصرية